الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فنتناول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى قصة النبي من أنبياء الله عز وجل لم يسبق لنا ذكرها، وهي قصة يونس عليه الصلاة والسلام. قد ذكرها الله عز وجل في مواضع من كتابه، ذكرها في سورة يونس، ذكر خاتمتها كما قال عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وذكرها سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء، وذكرها سبحانه وتعالى في سورة الصافات، وذكرها سبحانه وتعالى في سورة القلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلته ومنزلة دعوته، خصوصا قوله عز وجل عنه: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يدعو بها في غم إلا فرج الله سبحانه وتعالى عنه ذلك الغم. وبين منزلة يونس عليه الصلاة والسلام حيث قال: لا يحل لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صابرا على ما أصابه من البلاء امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بالصبر، وذلك لما نهاه سبحانه وتعالى أن يكون كصاحب الحوت. فكانت فيها فائدة عظيمة هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وللدعاة إلى الله عز وجل في كل زمن، حتى يصبروا على الدعوة إلى الله عز وجل، ويعلموا أن عاقبة الأمر إلى النصر والتمكين والفتح المبين بإذن الله تبارك وتعالى. وهي قصة من القصص النادرة بالنسبة إلى نهايتها، فعامة الأمم كذبوا أقوامهم وكفروا بهم، وانتهت المواجهة بين الحق والباطل بهزيمة الباطل، إما بأمور سماوية إلهية، إما بريح أو بطوفان أو بغرق أو بصاعقة أو نحو ذلك، وإما بجهاد المؤمنين لأعداء الله الكفار حتى ينتصروا عليهم. وهذا مما قدره الله سبحانه وتعالى رفعا لمنازل الصابرين والمجاهدين والدعاة إلى الله عز وجل الصالحين، وذلك في عامة قصص الأنبياء. إلا أن قصة يونس صلى الله عليه وسلم كان التمكين فيها بأمر مختلف، لكي يكون مثالا للدعاة إلى الله عز وجل على طريقة من طرق التمكين، ونهاية محتملة لدعوتهم باستجابة الأقوام ودخول الناس في الدين مختارين طائعين. فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فكان ذلك من أهم العلامات أمام الدعاة إلى الله عز وجل، أنه يمكن أن تكون نهاية هذا الصراع باستجابة الخلق كما كانت في قصة يونس صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الأمر نادرا، إلا أنه قد حدث، فليس هناك حتمية معينة لا بديل عنها لحصول التمكين، كما يقول البعض أن هناك حتمية مثلا للقتال أو نحو ذلك. لا شك أن القتال موجود، ولكن لا يلزم أن يكون التمكين يحدث أولا به، بل ربما وقع ذلك في بعض الأحوال، ويقع التمكين في موضع آخر بالحدة والبيان ودخول الناس في الدين. وهذا أمر الله عز وجل يفعل منه ما يشاء. فقد مكن سبحانه وتعالى نبي الله يونس بالحدة والبيان بالدعوة إلى الله واستجابة الناس في ذلك، ومكن لنبيه صلى الله عليه وسلم بنوعي التمكين. فمكن له صلى الله عليه وسلم أولا في المدينة المنورة بالدعوة والبيان والحجة الواضحة حتى دخل الناس مختارين في دين الله. ولقد كان هناك أيضا من قبائل العرب من دخل في دين الله بهذه الطريقة وكانوا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كوفد عبد القيس أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم غير خزايا ولا الندامة، وكأهل اليمن الذين لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتكم أهل اليمن أرق أفئدة، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وكان من دخلوا في الإسلام بغير قتال أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن دخلوا بالقتال. فكان التمكين في المدينة والبحرين واليمن بهذه الطريقة التي مكن بها ليونس صلى الله عليه وسلم استجابة الناس، ومكن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة بالقوة والسنان، ومكن له في كثير من المواطن، مكن له في أجزاء من المدينة وخيبر، أعني بذلك ما كان من ديار اليهود فيها مكن له فيها بالقوة والسنان، ومكن لصحابته الكرام السائرين على دربه وطريقته في العراق وبلاد ما وراء النهر والشام ومصر ثم إفريقيا بعد ذلك وما وراءها من البلاد وبلاد الفرس والرومي والترك وغيرها، مكن لهم بالقوة والسنان. والله عز وجل قد وعد عباده المؤمنين بالتمكين والاستخلاف في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبين سبحانه وتعالى أنه يستخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم، وهذا يدلنا على أنه يقع لهذه الأمة من أنواع الاستخلاف ما وقع لمن قبلنا. فإذا علمنا ما وقع ليونس صلى الله عليه وسلم من طريقة الاستخلاف ووقع لغيره من الأنبياء، علمنا أن الله عز وجل قد يمكن لطائفة من أمة الإسلام وفي مكان من الأمكنة وزمان من الأزمنة بهذه الطريقة أيضا. فلا نحتم على الله ولا نوجب عليه أن ينصر الدين والمؤمنين بطريقة معينة لا بديل عنها. وهذا من أعظم الفوائد للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم ما يجب أن يهتموا به، وهو أن عليهم أن يسيروا في طريق الدعوة وطريق الحجة والبيان وأن يعملوا ما يقدرون عليه. وأما النتيجة وهي بلا شك حتما سوف تكون النصر والتمكين، لكن بأي طريقة لا يلزم طريقة معينة، لأن الله مكن لأنبياء بالحجة والبيان ومكن لأنبياء بالقوة والسنان وجمع لنبيه صلى الله عليه وسلم بين النوعين، كما أنه مكن لأنبياء بقوارع من عنده وفعل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام حين كفاه المستهزئين: إن كفيناك المستهزئين، ودبرهم الله عز وجل وأرسل عليهم. كذلك ما أعان النبي صلى الله عليه وسلم على التمكين، أرسل عليهم سنين كسين يوسف وأصابهم من الجهد ما أصابهم، وكان ذلك من أسباب التمكين للرسول عليه الصلاة والسلام. الغرض المقصود أن على الدعاة إلى الله والعاملين من أجل نصرة الدين أن يسيروا في طريقهم، ليس عليهم إلا أن يعملوا بما يقدرون عليه. وأما كيفية الوصول إلى النتيجة النهائية فليست عليهم، إذا عملوا ما يقدرون عليه فتح الله لهم أبواب ما يعجزون عنه، إما فتح عليهم من أسباب القوة والشدة ما يغلبون به عدوهم، وإن كانوا دائما يبدأون من الضعف، يبدأون من العجز. دائما الدعوة إلى الله تبدأ من القلة وتبدأ من عدم التمكين إلى أن يحدث التمكين. وقد يفتح الله عز وجل لهم قلوب العباد فيدخلون في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا، وربما يؤمنون بمئات الألوف كما فعل في قصة يونس، فقال عز وجل: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، مع أن هذا ليس بمعتاد، لكن لكي لا يجزم أحد بأن هناك طريقة واحدة حتمية لا يقبل غيرها. ولذلك تجد هذه النوعية من التفكير لدى الكثيرين تصطدم دائما بصخرة الواقع الذي فيه ضعف المسلمين وعجزهم، مع كونه قد حسم الطريق فلا طريق غيره، وبالتالي فهو يضطر إلى أن يدمي رأسه بالصخور القاطعة لجلده والمهشمة لرأسه، بدلا من أن يسعى إلى إزالتها أو إذابتها أو البعد عنها، فربما أو إيجاد الآلة الصالحة لكسرها. فكثير من الناس إنما يسير في طريق لا يعرف غيره، ولا ينظر في عواقبه، ولا يزن الموازين الصحيحة من قوته وقوة عدوه وضعفه وأسباب العقبات ونحو ذلك. فنظرا لأنه لا يعرف أن سنة الله عز وجل في التمكين يمكن أن تكون كما فعل بيونس صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فقد هذا الاحتمال فقد الإعداد والعمل له، وبالتالي فقد أن يسير في طريق الحجة والبيان والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ودون استعجال ودون يعني تهور ودون يعني سلوك لما يعجز عنه من الطرق، دون سلوك طرق يعجز عن حقيقتها ويؤدي به ذلك إلى أن تحصل المفاسد العظيمة من وراء طريقته غير الموافقة للشرع، فيترتب على ذلك من الفتن ما الله سبحانه وتعالى أعلم به. ولذلك نقول دراسة هذه القصة من أهم وأعظم ما يحتاج إليه الدعاة إلى الله، وفوائدها جليلة عظيمة كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. في سورة الصفات قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. قال ابن كثير رحمه الله: قد تقدمت قصة يونس عليه الصلاة والسلام في سورة الأنبياء. قال رحمه الله: في سورة الأنبياء هذه القصة مذكورة هنا، وفي سورة الصفات، وفي سورة نون، وكما ذكرنا ذكرت في سورة يونس وذكر إيمان قومه. يقول: وذلك أن يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى أهل قرية نينوى، وهي قرية من أرض الموصل، فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم، فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم، يعني في قول الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال: فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم، ووعدهم بالعذاب بعد 3، فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب، خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم، وفرقوا بين الأمهات وأولادها، ثم تضرعوا إلى الله عز وجل، لأن التفرقة بين الأمهات وأولادها يجلب شفقة ويجلب يعني بكاء وإحساسا بالعجز والانكسار، فهم الطفل يبكي منكسرا والأم تبكي منكسرة ويبكون على ذلك، فمن بجوارهم يبكي لبكائهم، وهذا تضرع وانكسار إلى الله عز وجل. يقول: ثم تضرعوا إلى الله عز وجل وجأروا إليه ورغت الإبل وفصلانها وفصلانها وخارت البقر وأولادها وثغت الغنم وسخالها فرفع الله عنهم العذاب. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. يعني هل كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها؟ لم يقع ذلك إلا لقوم يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال: وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلججت بهم، دخلوا في لجة في البحر، واللجة الماء العميق، فخافوا أن يغرقوا، حصل اضطراب في السفينة في البحر فأوشكت السفينة على الغرق، فاقترعوا على رجل منهم يلقونه على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه، يعني يخففون حمولة السفينة. وهو لم يذكر وجها آخر، وهو أنهم قالوا هناك عبد آبق من سيده فأرادوا أن يتخلصوا من هذا العبد بالقرعة. قال: فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه، يعني لمعرفتهم بمنزلته ويرجون بركته، بركة ولوده معهم ونحو ذلك، فأبوا أن يلقوه ثم أعادوها فوقعت عليه أيضا. تخرج كل مرة القرعة، فساهم يعني وقع، يعني ساهم يعني عمل قرعة، فكان من المدحضين يعني ممن وقعت عليه القرعة أن يلقى. قال: فوقعت عليه أيضا ثم أعادوها فوقعت عليه أيضا فأبوا ثم أعادوها فوقعت عليه أيضا. قال الله تعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي وقعت عليه القرعة. فقام يونس عليه السلام وتجرد من ثيابه ثم ألقى نفسه في البحر، فقد أرسل الله سبحانه من البحر الأخضر، الأخضر يعني الأزرق، البحر عندهم يعني العميق، يعني فيما قاله ابن مسعود: حوتا يشق البحار، حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة، فأوحى الله إلى ذلك الحوت أن لا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما، فإن يونس ليس لك رزقا وإنما بطنك تكون له سجنا. وقوله تعالى: وذا النون، يعني الحوت، صاحب الحوت، ذا النون ذو الحوت، فهو ذا الحوت يعني الحوت، صحت الإضافة إليه بهذه النسبة لأنه صاحبه، أي كان سجينا ببطنه. وقوله: إذ ذهب مغاضبا، قال الضحاك لقومه، وهذا هو الصحيح في هذا الموطن، وأصح الأقوال في ذلك أنه غضب من قومه، وفسره بعض المفسرين بأنه كان مغضبا لربه، وهذا لا يليق بأنبياء الله سبحانه وتعالى ولا دليل على ذلك. فهو الآية الكريمة تدل على أنه كان مجتهدا قد أخطأ، لأن الله عز وجل قال: فظن أن لن نقدر عليه، أي أن نضيق، ظن أن لن نضيق عليه، يرى أن هذا له واسع، ظن أن الأمر لن يغضب الله عز وجل، فكيف يكون مغضبا لربه لأن قومه لم يؤمنوا؟ هذا كلام بعيد، إنما الغضب كان على قومه من أجل عدم إيمانهم. والتقدير: فظن أن لن نقدر عليه، التضييق، ظن أن لن أن الله لن يضيق عليه في بطن الحوت، ظن أن لن نضيق عليه. يروى نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم، واختاره ابن جرير: فظن أن لن نقدر عليه، ليس من القدرة ولكن من التقدير وهو التضييق، اختاره ابن جرير. واستشهد عليه بقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي من ضيق عليه رزقه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال عطية العوفي: أي فظن أن لن نقدر عليه، أي نقضي عليه، كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير، فإن العرب تقول قدر وقدر بمعنى واحد. ومنه قوله تعالى: فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي قد قدر، فقدر وقدر بمعنى واحد. فظن أن لن نقدر، يعني نقضي يقضي عليه بالعذاب أو يعني أو نحو ذلك. وهذا هو الصحيح في هذه الآية. ولا يجوز أن يظن أن يونس عليه السلام جهل قدرة الله عليه، هذا مما لا شك في بطلانه، وهذا الذي ذكروه عن هؤلاء السلف يؤكد هذا التفسير كما ذكرنا، أن ظن أن لن نقدر عليه ظن أن لن نضيق عليه، فكان ما فعله من تركه لقومه دون استئذان خطأ في الاجتهاد، ظن أن الأمر واسع، ظن أن الله لن يغضب ولن يضيق عليه بسبب ذلك، ظن أنه يسعه الخروج من قومه لما رفضوا الإيمان، وكان الواجب أن يكرر عليهم الدعوة مرات ومرات. وهذا مما يرشدنا إلى معنى خطيئة الأنبياء وظلمهم لأنفسهم وذنوبهم التي ذكروها، حيث قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. قال ابن مسعود ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، كان في ظلمات عديدة كما ذكرنا، اعترفه بالظلم على نفسه، إنما هو لأن أخطاء الأنبياء في الاجتهاد وظنهم غير الموافق للصواب يسمى في حقهم لعلو شأنهم وارتفاع منزلتهم ذنبا وخطيئة وظلما للنفس، وذلك لأنهم عليهم من التكاليف ما هو أكثر من غيرهم، لا أنه تعمد المعصية لله عز وجل، وإنما كان يظن الأمر واسعا ولا ضيق فيه ولا حرج عليه في الانصراف ففعل ما فعل. قال فنادى في الظلمات، قال ابن مسعود ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، وكذا روي عن ابن عباس وعمر بن ميمون وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والضحاك والحسن وقتادة. قال سالم ابن أبي الجعد ظلمة حوت في بطن حوت آخر في ظلمة البحر. هذا مما لم يدل عليه كتاب ولا سنة أن هذا الحوت ابتلعه حوت آخر. قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما وذلك أنه ذهب به الحوت في البحار يشقها حتى انتهى به إلى قرار البحر، فسمع يونس تسبيح الحصى في قراره، وهذا مما يسمعه الله عز وجل من شاء. قال فسمع يونس تسبيح الحصى في قراره، فعند ذلك وهنالك قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال عوف الأعرابي لما صار يونس في بطن الحوت ظن أنه قد مات، ثم حرك رجليه فلما تحركت سجد مكانه، ثم نادى يا ربي اتخذت لك مسردا في موضع لم يبلوه أحد من الناس. وقال سعيد بن أبي الحسن البصري مكث في بطن الحوت 40 يوما، رواهما ابن جرير. وروى محمد بن إسحاق عمن حدث عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنها سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا إسناد واهن إسناد ضعيف، قال لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما، فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه ما هذا، فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر، قال وسبح وهو في بطن الحوت، فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. قال ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال نعم. قال فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله تعالى وهو سقيم، رواه ابن جرير. وأن حديث ضعيف مرفوعا يشبه أن يكون موقوفا، ورواه

وقد ورد في الحديث الذي سنريده إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك إن صح الخبر، وفي حديث ابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد الجبير والضحاك وعطاء بن السائب والسدي والحسن وقتادة فلولا أنه كان من المسبحين يعني المصلين، صرح بعضهم بأنه كان من المصلين قبل ذلك، فقال بعضهم كان من المسبحين في جوف أبويه، هذا يحتاج إلى نقل صحيح. وقيل المراد فلولا أو أنه كان مسبحين في جوف أبويه يعني تسبيح كل الخلائق، يبقى تسبيح عام، ولكن هذا علل بأنه من فعله، وأما تسبيح الجنين في بطن أمه فهو من تسبيح الكائنات كلها حتى الكفار. وقيل المراد فلولا أنه كان من المسبحين هو قوله عز وجل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، قاله سعيد الجبير وغيره، وهو إنه لولا أنه كان المسبحين في بطن الحوت، القول الأول لولا أنه كان المسبحين قبل ذلك المصلين المسبحين قبل ذلك، ولولا أنه كان القول الثاني لولا أنه كان المسبحين في بطن الحوت. وذكر حديث أنس الذي ذكره في سورة الأنبياء إن يونس النبي عليه الصلاة والسلام حين بدأ له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت فقال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقبلت الدعوة تحن بالعرش أو تحف بالعرش تحن بالعرش حول العرش يعني. قالت الملائكة يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة، فقال الله أما تعرفون ذلك؟ قالوا يا رب ومن هو؟ قال عز وجل عبدي يونس، قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوته مستجابة، قالوا يا رب أولا ترحم ما كان أصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء، قال بلى، فأمر الحوت فطرحه بالعراء، ورواه ابن جرير. وزاد ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال طرح بالعراء وأنبت الله عز وجل عليه ليقطينه، قلنا يا أبا هريرة وما ليقطينه؟ قال شجرة الدباء اللي هو القرع. قال أبو هريرة رضي الله عنه هيأ الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض، أو قال هشاش الأرض، قال فتتفشح عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت. ها؟ موجودة كده الله أعلم، ممكن تكون تنفسح في بعض النسخ. أروية وحشية يعني زي الأيل الوحشي زي الغزالة أو شيء من ذلك، ليست مستأنسة، كانت يعني ترويه من لبنها كل عشية وبكرة صباحا ومساء حتى نبت يعني عاد له لحمه مرة ثانية. وقال أمية بن أبي الصلت في ذلك بيتا من شعره يقول وأن فأنبت يقطينا عليه برحمات فأنبت يق أو فأنبت يقطينا عليه برحمة من الله لولا الله ألقى ضاحيا يعني بلا مظلة. ولهذا قال تعالى فنبذناه أي ألقيناه بالعراء. قال ابن عباس هي الأرض التي ليس بها نبت ولا بناء، قيل على جانب دجلة وقيل بأرض اليمن فالله أعلم، وهو سقيم أي ضعيف البدن. قال ابن مسعود رضي الله عنه كهيئة الفرخ ليس عليه ريش. قال السدي كهيئة الصبي حين يولد وهو المنفوس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد أيضا وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. الصبي حين ودق له ابن عباس. وقال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد وأكرمة وسعيد جبير وهب نبه وهلال بن يساف وعبد الله بن طاووس والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغير واحد قالوا كلهم اليقطين هو القرع. وقال سعيد الجبير كل شجرة لا ساق لها فهي من اليقطين، وهذا يدل أنه قرع العسل اللي هو الكبير ده. وفي رواية عنه كل شجرة تهلك من عامها فهي من اليقطين، المشهور أنها شجرة القرع. وذكر بعضهم في القرع فوائد منها سرعة نباته وتضليل ورقه لكبره ونعومته وأنه لا يقربها الذباب وجودة تغذية ثمره وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بلبه وقشره أيضا. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء وأتتبعه من حواشي الصحفة، وهذا ثابت عن أنس رضي الله عنه. وأظن الأرع اللي هو الكوسة دي أعتقد أنه فصيلة من قريبة من الأرع الكبير، الله أعلم، قريب في تقارب بينها وبينها. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. روى شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما كانت رسالة يونس عليه الصلاة والسلام بعدما نبذه الحوت، الذي لا شك فيه أنه كان مرسلا قبل ذلك، ولكن الرسالة التي استمر فيها يعني عن مجاهد أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت، وده الصحيح. قلت ابن كثير: ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولا أمر بالعود إليهم بعد خروجه من الحوت، فصدقوه كلهم وآمنوا به، وهذا هو الظاهر. وحكى لأنه قال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، فالظاهر أنهم آمنوا به. وحكى البغوي أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت كانوا 100,000 أو يزيدون. وقوله تعالى أو يزيدون، قال ابن عباس رضي الله عنهما بل يزيدون، كانوا 130,000، وعنه 130,000، وعنه 100,000 140,000، الله أعلم. وقال سعيد جويد يزيدون 70,000، هم يزيدون على 100، أو هنا بمعنى بل. قال مكحول كانوا 100,000 و10,000، الله أعلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال يزيدون 20,000، ضعيف، استغربه الترمذي أيضا. رواه ابن أبي حاتم. وروى ابن جرير وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقولون في ذلك معناه إلى 100,000 أو كانوا يزيدون عندكم، يقول كذلك كانوا عندكم. وده معنى إيه؟ أن هذا في اصطلاحكم تقولون عنهم 100,000، ولو دققتم قلتم أكثر من 100,000، إذن هم قطعا أكثر، لكن لما كانت الكثرة قابلة للجبر إلى أقرب، يعني الزيادة دي تجبر إلى أقرب العدد التام، فإن من عادة العرب أن يذكرون العدد التام. يقول مثلا شعب مصر كم مليون؟ يقولوا 65 مليون مثلا، يقوموا يعني يطرحوا من العدد مئات الآلاف مثلا، لأن هم بيقربوا هنا لأكثر أقرب مليون مثلا. فهذا هو المعتاد عند المتكلمين، وهو أنهم يجبرون الأرقام الزائدة، فهم يزيدون بالفعل، ولو قدروا إلى بطريقتكم فإنهم يمكن أن يقال عنهم 100,000، لأنهم يحذفون الزائد. وفي علم الله ليس هناك شك قطعا. وهذا سلك، لهذا سلك ابن جرير هنا ما سلكه في قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو يعني بل أشد قسوة. هو الراجح أن كالحجارة أو أشد قسوة أن أول التقسيم، أن بعضها كالحجارة وبعضها إيه؟ أشد قسوة. لكن هنا تنفعش، منفعش نقول بعض كانوا 100,000 واحتمال قسم تاني يكونوا يزيدون، لا، هي لا تصلح إلا أنها بمعنى بل. وقوله تعالى إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، والراجع برضو أن هنا للتقسيم. وقوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، هنا ما تنفعش برضو أنها للتقسيم، كان قاب قوسين بل أدنى، ولكنهم عادة يقربون إلى إيه؟ إلى قاب قوسين. المراد ليس أنقص من ذلك بل أزيد، اللي هو 100,000 أو يزيدون. فآمنوا، أي فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس عليه الصلاة والسلام جميعهم، فمتعناهم إلى حين، أي إلى وقت أجلهم، كقوله جلت عظمته فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وهذا يؤيد قول مجاهد أنه أرسل إليهم قبل أن يلتقنوا الحوت، وأنهم هم الذين آمنوا بعد ذلك. سنذكر إن شاء الله فوائد القصة المرة القادمة. كل أخوة لهذا أستطيع. حكم من سخر بأمر من أمور الآخرة مثل سكرات الموت أو رؤية الملائكة عند قبض الروح أو عذاب القبر أو الجنة والنار والقيامة. أما الجنة والنار والقيامة فمعلومة من الدين بالضرورة، فمن سخر من شيء من ذلك كان كافرا بلا نزاع. وأما عذاب القبر ورؤية الملائكة فينظر هل هذا الأمر صار معلوما عند الناس. وكذا سكرة الموت، وسكرة الموت وردة في القرآن، ويكفي في إقامة الحجة تلاوة الآية. أما الجنة والنار فلا يتصور، القيامة فلا يتصور الجهل بها، ذلك من استهزأ بشيء من ذلك كفر عينا ولا يضر له. الأخ اللي احنا زعلناه المرة اللي فاتت بيقول لعله ورد في الفتح وفي كتاب العذر بالجهل اللي بتاع تحت المجرى الشرعي الاتفاق على قتال من الزكاة ردة. راجع هذا الأمر في الجزء 28 من فتاوى الشيخ الإسلام تيمية، بيقول قد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة، وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون الشهر، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة شائعة، فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله. انتهى طريقة يعني واحد يعني معلش أقول هذا ذكر الاستدلال في كتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي. طبعا الكتاب ده كتاب مبتدع حتى ولو قدم له الشيخ ابن جبري. الكتاب ده يهدف إلى تأسيس قضية التكفير، وصاحبه أصلا من جماعة التكفير، ويعني وسع كثيرا في الاحتجاج بما هو متفق على عدم الاحتجاج به في إقامة الحجة وهو الميثاق الأول. الجزء اللي هو ذكره بقى ده طريقة من يأخذ جملة من الكلام ويترك باقيه. أولا لا نزاع في التسمية، أعني بذلك أنهم سمي قتال مانعي الزكاة وغيرهم قتال مرتدين، وهذا الأمر ذكره الخطابي مفصلا، وهو أن هؤلاء دخلوا في غمار أهل الردة. يعني في تفسيرين لماذا سمي قتال مانعي الزكاة قتال مرتدين، وهجيب كلام أصلا حالا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. فبيقول كلام الخطابي وترجع له في صحيح مسلم الشرح النووي حتى لا يعني تكتفي في مثل هذه المسائل الخطيرة بنقل من كتب المعاصرين الذين لا يريدون إلا يعني تعضيد مذهبهم سواء كان يعني بحق أو باطل، دون أن يكلف نفسه بذل المجهود في معرفة رأي العالم حتى الذي نقل عنه في كلمة واحدة. وابن تيمية ملوش إلى الحتة دي. طب انت كنت قريت الجزء 28 ده في قتال مانع التتار كله، قتال التتار كله، عشان تعرف ابن تيمية بيقول على قتال مانع الزكاة ايه بالضبط، وعشان تعرف لما يقول لهذا كانوا مرتدين زي ما كل العلماء بيقولوا ان قتال مانع الزكاة سمي قتال مرتدين عشان سببين. سبب الاولاني ان دخلوا في غمار اهل الردة، يعني اهل الردة كانوا هم اكثر، ودول كانوا القلة، أكثر أهل الردة دول الذين اتبعوا الأنبياء الكذبة المدعي النبوة أقصد، يعني اللي هم مسيلمة والأسود ونحوهم، والذين راجعوا لعبادة الأوثان وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من الدين، تركوا الدين بالكلية. ولا نزاع في ردة هؤلاء وهم مرتدون باتفاق، وقتلوا قتال الردة بلا نزاع. وأما أهل الزكاة منيع الزكاة فكانت لهم شبهة منعت من تكفيرهم ولم تمنع من قتالهم، يعني بيقول ليس لهم شبهة شائعة عشان يمنع من قتالهم، ليس لهم شبهة تجعلهم كالخارجين بتأويل سائغ على الإمام وهو قتال أهل البغي. لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية بيجعل قتال مانع الزكاة وقتال الخوارج وقتال التتار من جنسه عنده، وهو احتج على قتال التتار وجوب قتال التتار، وإن أقروا بالشهادتين وشرائع الإسلام احتج عليه بقتال أبي بكر للمرتد لمانعي الزكاة وقتال عليه الخوارج، ولم وحدد تحديدا قال أن هذا قال وهذا نوع ثالث. لما يقول أن هؤلاء يقاتلون كقتال ردة مرتدين ولا قتال أهل البغي، فقال قتالهم نوع ثالث. كلام الشيخ الإسلام تيمية صريح، والفتوى موجودة وكلامه محدد بالضبط في أن هذا نوع ثالث، وليس أنه كقتال ردة الذين خرجوا عن الملة بالكلية مرتدين. هنا زي اللي خطابي بيقولها أن العلماء جعلوه مرتدين ودخلوا في غمار الردة أو لأنهم ارتدوا عن بعض الدين. وتجد هذه الكلمة متكررة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما بيذكر حقيقة التتار، يقول أن منهم كفار أصليين ومنهم مرتدين، ومنهم تارك لبعض شرائع الدين ابتداء ومنهم مرتد عن بعض الشرائع، فيجعلهم أربع طبقات. قال كل واحد منهم المقدور عليه يعمل بما يستحق لما يكون هو أسير بقى، وأما المجموع فيقتل ككل. هذه قتال الطائفة الممتنعة الخارجة عن الشريعة. فين الاتفاق بقى؟ أين الاتفاق هنا على أنه مرتدين؟ ابن تيمية بينقل الاتفاق على إيه؟ على قتالهم. يقول وقد اتفق الصحابة والأئمة بعضهم على قتال مانئ الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون الشهر. ده كده الاتفاق انتهى اللي نقله ابن تيمية. يقول وهؤلاء لم يكن لهم شبهة شائعة، في الحقيقة مش شائعة، هي سائغة، لم يكن لهم شبهة إيه؟ سائغة، فلهذا كانوا مرتدين، مرتدين عن بعض الدين، مرتدين أو دخلوا في غمار الردة. وعلى العموم ما منع الزكاة والقتال عليها أحد الوجوه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أحد الوجوه في مذهب الإمام أحمد في أنهم يقاتلوا قتال إيه؟ ردة، وأن دي خروج من الملة. أما بقية العلماء فهم يرون أنهم قتال أهل بغي، أو ما يرجحش الإسلام التامية هو في الحقيقة مش زي قتال الخارجين بتأويل سائغ، لكنهم قوم بهت ويستحقون العقاب ولا يرفع عنهم السيف بأجل وجود الشبهة الباطلة، شبهة باطلة لا تجعلهم كأهل بغي كأهل الجمل والصفين. ابن تيمية يحدد أنهم نوع ثالث، وأنا أنصحك ترجع لبحث الجهاد في سبيل الله اللي اتنشر في صوت الدعوة ثلاث مقالات قبل كده، هتجد فيه فتاوى كاملة، إما أو تقرأ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الأول الأخير اللي هو الجزء 28 ده، فتوى التتار دي اقراها كويس وتشوف شيخ الإسلام ابن تيمية بيجعل هذا قتال ردة ولا قتال بغاء، ولا بيحددوا انه نوع ثالث انه ما يحكمش عليهم كلهم بالرده والكفر اللي هم التتار اللي زيهم مانع الزكاه وزيهم الخوارج، وهو يجعل كل ده باب واحد ويحتج على قتال علي بالخوارج، قتال علي الخوارج، وهو يقول ان علي لم يكن يكفرهم، ما كانش بيكفر ليه الخوارج، وعشان كده جعلهم كلهم باب واحد وهو قتال الطائفه الممتنعه عن شريعه من شرائع الاسلام الظاهره المتواتره وان اقرت بوجوبها. اما اللي انت بتقوله فتح الباري فهو العكس عما نقلته، ان هو ده مش وهم بقى، الحقيقه اللي موجود في فتح الباري عكس اللي قالته، وهو الاتفاق وقوة الاتفاق على عدم قتالهم كقتال المرتدين، وان كانت العباره ليست بهذا الوضوح يعني عشان نقولها، لكنه قال ان اختلف الصحابه في كيفيه قتال مانئ الزكاه، فقال اوكي يقاتلون كقتال المرتدين، وعمل به في حياته. في فرق، خد بالك بانه يقاتل كقتال المرتدين وبانه هو يكون ايه مرتد، انه نوع القتال كده. فقال وعمل به ابو بكر في حياته، وقال بالثاني عمر انهم ليسوا مرتدين، وعمل به في خلافته، ان عمر عمل في خلافته. ونقل ابو عمر بن عبد البر في التمهيد ان اول ما تولى عمر رضي الله عنه رد ما كان اخذ من مانئ الزكاه، رد ما كان اخذ من مانئ الزكاه، لانه هو كان يناظر ابو بكر على ذلك في صفه قتال مانئ الزكاه في حياته. فاول ما ابو بكر عمر رضي الله عنه عمل به في خلافته، عمر عمل برايه. قال وانعقد الاجماع عليه، لم ينقضي عصر الصحابه حتى اجمعوا على انه ان المرتد لا يسبى، ثم ولم يخالف في ذلك الا اصبغ من المالكيه فعد من ندره المخالف. فده الكلام اللي هو ذكره ابن حجر عكس اللي هو نقله، عشان كده اتضايقنا منه المره اللي فاتت. فالكتاب بتاع الجوز الجهل تحت النجر الشرعي في الحقيقه كتاب سيء جدا، وكتاب يبتر النقول. ومساله بقى ان الشيخ ابن جبير قدم له، اما هو لم يعني يقراه قراءه يعني متقنه بحيث يعرف ما فيه، او هو اخطا في هذه المساله ايضا، فلا عبره باحد يخالف كلام اهل العلم فضلا عن مخالفة الأدلة من الكتاب والسنة. وهذا الكتاب يعني لو هو أصلا كان له انتشار كنا ردنا عليه رد يعني مستقل به، لكن هو كتاب سيء للغاية وكتاب مليء بالبدعة. فأنت حضرتك ارجع لفتاوى ابن تيمية اقرأ الجزء كله كده، هتلاقي بتاع تلت المجلد ال 28 ده في الأخير في في في, في قتال التتار، واللي ضمنه الجزء اللي انت نقلته عن مانيع الزكاة، وانت هتعرف كويس جدا ان ابن تيمية ما بيحكمش على مانيع الزكاة بالردة ولا بيحكم على التتار كلهم بالردة، بل طائفة تشمل أربعة أنواع كل منهم له حكمه لما يكون مأسور، لما يكون لوحده مقدور عليه، أما كطائفة ككل فهم إيه؟ فهم قتال الطائفة الممتنعة من الشريعة، الممتنع عن شريعة مشروع الإسلام الظاهرة المتواترة اللي بنى عليها وجوب قتال التتار رحمه الله. فهذا الكلام ان هو اتفقوا، ده طبعا بتر للكلام او سوء فهم له، هو نقل اتفاق على قتالهم وده وفوش نزاع. اما ان هم مرتدين فده عايز اقول لك عامة العلماء بما فيهم الشيخ ابن باز مثلا رحمه الله يقول ان الصواب أن مانع الزكاة ليس بكفار، طبعا لأن الأدلة صريحة جدا في أن مانع الزكاة بخلا بها ليس بكافر، في إيه؟ في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمه من عزمة ربنا، لا يحل لمحمد ولا لمحمد منها شيء صلى الله عليه وسلم. حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جدي وهو حديث حسن. لا، قال إن آخذوها وشطر ماله، قال لا، إذا كان واحد مقدور عليه تؤخذ منه إيه؟ قهرا، ولو كان مرتد بقى إيه؟ كان يقتل وكان ماله كله يبقى فيه. فالرسول قال لا، هناخد نصف مالي، إذا بدليل على إسلامه، ولكن هذا من باب التعزير المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له صفائح يوم القيامة فيكوى بها جبينه وجنبه، فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقدره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا نص واضح جدا في أنه يرى سبيله إما الجنة أو النار، لأنه ليس من إيه؟ من الكفار. ده صحيح، حديث صحيح رواه مسلم. لا عبرة من يطعن في هذه الأحاديث بمجرد الهوى واتباع الرأي، وأنها لا توافق مذهبه الباطل وظنه الإجماع على خلافه. وكيف ينعقد الإجماع على خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف وأي يعني نظرة في كتب الفقه ولا في كتب العقيدة ولا في كتب الفروع ولا في كتب الحديث ينبئك عن أن جمهور العلماء لا يرون تكفير الباخل بالزكاة؟ ده حاجة معروفة جدا، اللي يدعي الإجماع على كده جاهل والله العظيم. فغفر الله لهم، يعني لم نكن نقصد يعني الإساءة إليه. قولوا قولي هذا، استغفر الله.